وأجمل منك يا حبيبي يا محمد لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ. وأجمل منك يا محمد لم تر قط عين. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت قد خلقت كما تشاء. الله. طيب طيب يا عيني. تنهو النساء وأتت قومها بأفضل مما حمل قبل مريم العذراء. لن يعاتبني ولا بطبع لنا تسلم